قلبي فيها منى قلبي منى قلبي فيها منى قلبي وقصدي وبغيتي محمد فارتقى السبع طباق لربه ولم يتقدم عنه جبريل بخطوات وخاطبه الرحمن جل جلاله وناداه أب يا حبيبي لحضراتي قد نلت كل فضيلة وربتك العليا على كل ربتي إثبات نص في بالتحية.